السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا عن سيرة سراج المنير صلى الله عليه وسلم، وكنا قد توقفنا عند بيعة العقبة الكبرى والتي تسمى بيعة العقبة الثانية. وقلنا إن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أكثر من 70 رجل وامرأتين. لما أتوا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بعض الصحابة يشدد على بعض، ينبه يقول له خلي بالك، رايحين على فين؟ كوننا إن إحنا نحمي النبي صلى الله عليه وسلم، ده معناه ان احنا هنعادي ناس كتير، وفي ناس هتعادينا، فانتبهوا. فالقرار اللي تاخدوه اعرفوا مآلاته كويس قوي، انكم تبايعونه على حرب الاحمر والاسود من الناس، يعني هتحاربوا ايه؟ الجميع. المهم، لما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله ما لنا اذا فعلنا كل هذا، احنا لو عملنا كل الحاجات دي إحنا هيكون لنا إيه؟ قال الجنة. قالوا بسط يدك، فبسط يده فبايعوه على هذا. وفي رواية أخذ أسعد بن زرارة بيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصغر 70، كان أصغر واحد في هؤلاء، وقال رويدا يا أهل يثرب، كله داخل عشان يبايع النبي، فأروح مسكي بالنبي، قالهم رويدا يا أهل يثرب إن لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن انتبهوا إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة. إحنا النهاردة لو خرج معانا معناها إيه؟ إحنا هنعادي العرب، كل العرب، وقتل خياركم هيدخل في معارك معاهم، وأن تعضكم السيوف، أي هندخل في حوارات معاهم الحروب. فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مستكم، وعلى قتل خياركم، وعلى مفارقة العرب كافة، فخذوه وأجركم على الله. وإما إن كنتم قوما تخافون من أنفسكم خيفة فدروه فهو أعذر عند الله، يعني يكون أفضل لينا نحن ولا مش هنقدر على الشيء دي. فقالوا يا أسعد أنط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها، ولو احنا هنضيع البيعة دي، امدد يدك يا رسول الله. ثم قاموا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول من بايع البراء ابن معرور رضي الله عنه، وكان أول، يقول كعب، كان أول من ضرب على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. بخت، ده أعظم اتفاق في تاريخ البشرية، إنك تحمي نبي رب البرية صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم وكانت له اليد البيضاء البراء إذ أكد العهد وبادر إليه. وبايعت المرأتين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بلا مصافحة، بلا مصافحة. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء، ونهى عن مصافحة النساء التي لا تحل لك. صدق الأنصار في بيعته، وهم قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم وخلصوا البيعة، السخونية بقى والحماس. قال العباس بن عبادة يا رسول الله والذي بعثك بالحق، تعرفين هم كانوا قاعدين فين؟ في بيعة، عند بيعة العقبة، والتانيين نايمين، قلنا امبارح ان الكفار والمشركين نايمين بقى في الخيام. فقالوا ان شئت لنميلن على اهل منى، على اهل منى غدا باسيافنا. فش أم جاهزين الدرجة دي، وإحنا خلصنا كده، إحنا معنا سيوفنا ننزل ونخلص، وأصلا كده كده إحنا أيام تشريق وأيام إيه؟ ذبحه بتاعه ونخلص كل حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك. سبحان الله ما بيتحركش كده. مش المسألة مش مسألة زعامة وسياسة ويلا وإحنا اللي يكون لنا الإيه السيادة والصدارة وإحنا اللي نمسك المكان، لا، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا إلى رحالهم وناموا حتى أصبحوا ولم يشعر أحد. سبحان الله. لكن بصورة أخرى تسرب الخبر وبعض الكفار حسوا كده أن كان في حاجة، لكن كفار مكة فرجعوا إلى أسيادهم وقالوا له إن هم مش عارفين مين بالضبط، بس هم حسوا أن فيه يعني تلاقي واحد شيخ النبي والعباسة جايين بالليل من ناحية منا، كنتوا بتعملوا إيه وخزرج بيتحرجوا. فالمهم قالوا للفريق من مكة خلي بالكم إن محمد الخزرج بايعوه. فانبعث من هناك من مشركي مكة قوم وذهبوا إلى المدينة يتكلموا معه. قالوا يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا. لا برضو في متابعات، انت فاكر الدنيا نايمة؟ في نايمة، بس في واحدة برضو حد بيعسعس هنا وحد بيبص هنا. فجئتم تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا. واضح ان ليه الخبر اتسرب، بس مش اتسرب بالضبط يعني. وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم، وإحنا يعني قيل علينا وإن إحنا نتخانق معكم. فحينئذ انبعث من هناك مشركي الخزرج يحلفون بالله ما كان من هذا شيء. إحنا لسه حاجين يا جماعة، عيب. مين اللي بيحلف؟ المشركين كانوا نايمين، بيقولوا ما حصلش، ما أتينا إلا للحد وما علمناه. حتى سأل عبد الله بن أبي سلول كبير اللي هي المنافقين واللي كان كبير برضه في أسر، قال هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا علي مثل هذا. لا الشباب يا جماعة بيسمعوا كلام، مش يعملوا أي حاجة لما يقولوا لي يعني. فأما المسلمون فنظر بعضهم إلى بعض ولادوا بالصمت، فلم يتحدث أحد منهم لا بنفي ولا إثبات. وبعدين رجعوا زعماء قريش من يثرب فرجعوا خائبين وقالوا خلاص مفيش حاجة، وما إن دخلوا مكة إلا وتبين لهم أن الخبر قطعا حدث. لما عرفوا أن الخبر صحيح تتبعوا البقايا اللي كان من أصحاب النبي وبايعوا الأنصار. قالوا طب تعالوا نشوف تاني في الايه الصحراء يكونوا لسه معاه. فلحقوا مين؟ ادركوا سعد بن عباده والمنذر ابن عمرو، مسكوهم هم والفريق بتاعه. فاما المنذر ففلت من القوم بعد ما خلاص حلقوا عليه، فلت منه. واما سعد بن عباده فاخذوا فربطوا يده الى عنقه، ثم أخبروا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بشعره، وكان ذا شعر كثير. قال سعد فوالله إني لفي أيديهم إذ طلع علي نفر من قريش فيهم رجل وضيء أبيض. لا كده واحد عليه القبعة كده وشه حلو يعني. فقلت في نفسي إياك عند أحد من قومنا القوم خير فعند هذا. ويعني يعني الناس دي ليهم واحد محترم أيوب الأبهة اللي دخل علينا ده. فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة، فقلت في نفسي لا والله ما عندهم بعد هذا من خير. فعلى لسه يقول بسم الله راح واخده كف. قال سعد والله إني لفي أيديهم يسحبونني إذ آوى إلي رجل ممن كان معهم. وقال ويحك، أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد؟ مش بينك وبين حد كده حماية من هنا؟ قال سعد بلى والله لقد كنت أجير لجبير بن مطعم بن عدي تجارته، يعني كان ليه تجارة تدخل المدينة وكان بينهم أصحاب، فلما حد يطلع قطاع طريق الحياة يقولهم دي تبعي، وللحارث بن حرب. فقال له ويحك، فاهتف باسم الرجلين نادي عليهم. قال فهتفت، فخرج إلى رجل من بيننا وذهب إليهم وقال إن هناك رجل يحدث فيه كذا وكذا ينادي عليكم اسمه سعد بن عبادة. قال صدق والله إنه كان لا يجير لنا سجارة. المهم ذهبوا وأخرجوه من بينهم وطلعوا منهم وحرج سعد رضي الله عنه. ولكن لما الأنصار عرفوا المسلمين اقتمروا فيما بينهم أن يدخلوا إلى مكة ويأخذوه عنوان. احنا ما لناش علاقة بقى بمحمد والكلام ده، احنا 70 واحد 73 واحد وبيتخذ بنا واحد، هندخل نجيبه. فلما خرجوا أن يأتوا إليه فإذا هو قد خرج من مكة سالما غانما بعد ما حدث لي، بس بقى الراجل اللي مد ايده ده عليه. المهم دي كانت يعني موقف من المواقف التي مرت عليه. بعد ذلك لما عادوا وبدأ الإسلام ينتشر فيما بينهم وينشروا الإسلام في المدينة، أسلم واحد كبير قوي وكان من سادات قومه، من سادات بني سلمة وأشرافهم. وهذا الرجل له في قصته يعني في قصة إسلامه موقف لطيف نختم به هذا المجلس، وهو عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح رضي الله عنه، وهذا الرجل كان أعرجا وشهد بدر في قول، وكان تمنى وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أنه يريد أن يخرج للغزوة. فالنبي قال له أنت رجل أعرج والله قد عذرك، أنت مريض. قال يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، أنا عاوز أدخل الجنة كذا. فمات يوم أحد ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بهذه المشية وليس فيها عرج. لما رجع الأنصار وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كم من ضمن الأنصار أسلم فتيان بني سلمة. فتيان وبني سلمة، بني سلمة دول قبيلة من شيخها ومن الرئيس بتاعهم ومن كبارهم عمرو بن الجموح. فمن ضمن الناس اللي أسلموا معاذ بن جبل، وابن عمرو ده اسمه معاذ برضه، وكان صديق مين؟ معاذ بن جبل. ومعاذ ده سيد العلماء، رجل برضه ذكي وبيعرف الحيل يعني. فلما أسلموا كانوا يسجدون بالليل، يروحوا بالليل على صنم عمرو بن جموح. عمرو بن جموح ده كان ليه صنم بيعبده، فيحملون صنمه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة. وكان الرجل ده الصنم بتاعه اسمه مناه، كل شوية ياخدوا مناه وياخدوه ويرموه فين؟ ويرموه أعزكم الله في قليب الناس والغائط بتاع الناس والكلام. فإذا أصبح عمرو قال ويلك ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة. إلهنا فين يا جماعة؟ مين اللي ضرب الإله حتى يشوف الإله؟ ثم ياخذ يلتمس بدأ ثم وجده. أول ما وجده فين؟ في القاصرات دي. أخذه وغسله وطهره وطيبه، ثم قال للصنم أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لا أخزينه. فإذا أمسى ونام ونام هذا الرجل، ذهب معاذ ومعاذ بن عمرو إلى الصنم ففعلوا به مثل ما فعل. ويجي تاني يوم يدور عليه ويلاقيه وياخده ويحميه ويطهر ويحمي إلهه. فلما أفتروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما، ثم بعدما طهره وغسله وضع السيف في عنقه، ثم قال للصنم إياك فيك خير فامتنع. كل شوية أنا هسيب شغلي وأدور عليك، أنا عم بزنق بدعيك، أنت دلوقتي معاك السيف أهو، حصل لك حاجة على طول اضرب، فهذا السيف معك. فلما أمسى ونام عمرو عادوا عليه فأخذوا السيف من عنقه. النهاردة هاي فكرة جديدة، وأخذوا كلبا ميتا وقارنوه به بحبل، ربطوا به كلب ميت، ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيه بقايا الناس وغائط الناس. وغدا عمرو فلم يجدوا في مكان الذي كان به، فقرر يتبعه حتى وجدوا في تلك البئر منكسة، يعني كمان حاطين ويه كان في خلاف كده، منكسة مقرونا بكلب ميت. شوف التفنن، هم عاوزين يجيبوا ويه والدهم بس هنتكلم كتير وبتاع والكلام ده، بقول له مش ده الاله اللي بيخلص لنا كل حاجه؟ ادي الهنا. فيقول لما راه وابصر شانه وبان له صوابه رجع اليه عقله، رجع اليه عقله وعلم انها اصنام لا تضر ولا تنفع. ولما يتكلم معاه انت كلب انت كلب، قال مش عارف تعمل حاجه، والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. أو أنت فعلا إله ما كنتش أنت وكلب وكمان في الحتة دي. ثم قال الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر المرتهن بأحمد المهدي النبي المؤتمن صلى الله عليه وسلم، وأسلم. وكان سبب إسلامه هذا الموقف اللطيف اللي عملوه الأولاد الصغيرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.